بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اللهم اجعل لنا كل صعب سهلا. بعون الله وتوفيقه نواصل الدرس في هذا الكتاب المبارك، البيان لما يشغل الأذهان، لصاحب الفضيلة مولانا الدكتور علي جمعة حفظه الله. ولقد انتهى بنا الدرس في المرة السابقة إلى هذه الجزئية، بيان عقيدة الأشاعرة في محل النزاع، بيان عقيدة الأشاعرة في محل النزاع. الشيخ رحمه الله وحفظه بيقول أنه بعد ما عرفنا بالإمام أبو الحسن الأشعري وتاريخ ميلاده ووفاته، وأيضا وبين لنا على أنه على العلم أثنوا عليه، وأنه ناس الشرق والقرب كلهم عملوا بمقتدى الشيخ قرر في العقيدة، عشان كده انتسبوا إليه. طيب، كأنه بيقول هل في ناس لكن يخالفوا الأشاعرة؟ كان في يخالفون في شنو؟ دار يبين لنا هذا الكلام. مذهب أهل السنة والجماعة، شوف عمل بين شنو يا أخوانا، المقوسين ديل العشائر والمأتريدية، ما ينصرف الاسم إلا عليهم. كان ينصرف لواحد منهم شنو؟ يكون واحد اقتصب الاسم بس فقط، ولست قوة الحق بنفسه، لكن ما من أسماءه أصلا، لأنه ذل هم أسياد المذهب. لكن لو نجينا في آخر الزمان الوقت بقى شنو يا أخوانا؟ بقى وقت بتاع الادعاء، فكلا يدعي وصال ليلة، وليلة لا تفر لهم بذاك. قال مذهب واضح في جميع أبواب علم التوحيد، ولكن أكثر من ينكره من جهل حقيقة المذهب. شايف مسألة في الإيمان بالله وهي تتعلق بالإضافات إلى الله أو ما يسمى بالصفات الخبرية. خطينا بأن يا أخوانا ده محل درسنا بتاع الأمس. الناس ما مختلفين في الوجود ولا في القدم ولا في البقاء إلى آخرها. قلنا الصفات ما قسمناها على قسمين، في صفات أخرى قلنا شنو دي بتاعت الوجود والقدم، عندها الاستدلال بالدليل شنو؟ العقل والنقل. أما الصفات الخبرية الاستدلال بها بالدليل شنو؟ النقل فقط دون العقل. بيسموها الصفات وبيسموها الإضافات. الله، الصفات والإضافات قال الناس اللي اختلفوا معهم في مسألة الصفات دي واللي بيسموها بالإضافات. أها، الحاصل شنو؟ ونشأ هذا بسبب أن بعض الألفاظ الواردة في القرآن والتي أضافها الله له في كتابه العزيز يريد بعضهم أن يثبتها على الحقيقة اللغوية. دي مشكلة ابن تيمية، عشان كده يقول ما في مجاز. والحقيقة اللغوية أخوانا شنو؟ حب أنه نحن أخذنا بذلك، لكن شتتنا الآية بتاعت آل عمران دي، لأنه ما قسمت ولا ما وقع عليك، أنت جعلت المحكم والمتشابه ماله واحد، بس دي هي المسألة. خلاص عملت شنو؟ خلاص قلت ما في متشابه. حتى إذا قل هو الله أحد، قل هو القادر، إذا أراد شيئا هو العليم الحكيم، جعلت زي الرحمن والعرش استوى ويد الله فوق عليهم، كلهم جعلتهم من باب واحد. والشيخ داري يوريك على أنه شنو ما من باب واحد. شايف؟ قال لا، يعني أن يثبتها على الحقيقة اللغوية مما يلزم منه تشبيه الخالق سبحانه وتعالى بخلقه. ده الزول الحامل الخلاف مع أسادة العشائرة. وأما أهل الحق، جل السادة أهل السنة والجماعة اسمهم أهل الحق، قال فرأوا أن هذه الألفاظ لا نتعرض لمعناها لأنها من قبيل المتشابه. شايف؟ يجوز قبيل وغبيل، قبيل ما بالتصغير وقبيل بالتكبير، يعني من جهة وجانبي من نوع المتشابه. فهم يرون أن هذه الإضافات أو الصفات الخبرية لم تثبت لله من جهة الأقل وإنما ثبتت بالخبر، فطريقهم فيها هو أن هذه الألفاظ المضافة لله أو الصفات المخبر بها يسلم بها وتمر كما جاءت دون أن يعتقد حقيقة مدلولات حل قوية. وكتب الأشاعرة أشياء واقع علينا الصفات شنو؟ قال المخبر بها يسلم بها، ما في ذول الرحمن العرش استوى يقول ما استوى، والكلام اللي بيقول يقول الأشاعرة ما مؤمنين بالاستواء، شنو صدق ولا كذب؟ كذب، هم عارفين الكلام ده. ما في أنه الله سبحانه وتعالى قال شنو يد الله؟ قالوا ما عنده يد، ما في، ما بيقصدوا كده، لا لا، ربنا سبحانه وتعالى قال يعني نفسه، قالوا ما عنده نفسي، ما كده، لا لا، ها بيقصدوا شنو؟ قال يسلم بها. هنا في إقرار ولا في نفي؟ في إقرار. وتمر كما جعت زي ما وردت في النص، تقال دون أن يعتقد حقيقة مدلولاتها اللغوية، لأن الاستواء حقيقة اللغوية شنو أخونا؟ الجلوس والاستقرار. عشان كده شنو أخونا؟ مشبهة الحنابلة. إما أن تؤمن بنفس الفهم بالتأم السقيم، وإما أن يجعلوك شنو أنك أنت معطل. دي هذه المسألة لابد تعرف الحاصل كل شنو. يعني تقول بشي اللي أنا بقوله وترقص الرقص اللي يرقصوها، وبذلك أنت تكون شنو أنك أنت موحد. لا، ما تقول أنك باعتبارك شنو تعتبر معطل لصفات الله عز وجل. قال فلا يقولون نثبتها على المعنى اللغوي الحقيقي لها. الشيخ داري عرفنا بمذهب العشائرة، إذ ظاهر الألفاظ يدل على حقائق معانيها معروفة في اللغة، وهذه الحقائق اللغوية قال تتنافى مع تنزيه الباري سبحانه وتعالى. وعلى هذا درج المتقدمون من أهل السنة والجماعة والذين عرفوا فيما بعد بالأشاعرة. أهل السنة والجماعة فيما بعد شنو أخونا؟ الناس عرفون بشنو؟ بالأشاعرة. طيب أبو الحسن الأشعري إذا كان هو في القرن التالي، ويلا ما سبق شنو القرن الثاني والأول؟ طيب إذن القرن الأول والثاني الناس كانوا ما مسلمين؟ ما كانوا مسلمين، كان ماشين على ياتو منهج، على المنهج ذاته بتاع السنة والجماعة، لكن ما في مصطلح معروف مضطرد يرجع إليه، زي ما أنه القواعد مثل اللغة العربية العرب ما كانوا بيتكلموا بها، لكن ما في اسمها باب المبتدأ ولا باب الخبر ولا باب كذا، زي ما أن الأصول بتاع الفقه ما كان عنده القواعد دي بمفهومها الموجود الآن عند الأصوليين، لكن شنو مضمونة كان موجود عند أهل العلم، زي ما أن القواعد بتاعت البلاغة كانت موجودة عند العرب بيستقوا بها، لكن ما كان عندها أبواب الحقيقة وأبواب المجاز والكناية والاستعارة وما شاكل ذلك. فكذلك دار يقول لك أنه أهل السنة والجماعة منذ أن جنب عليه الصلاة والسلام الناس القفوا عصروا ومشوا على منهجه ومشوا بنفس الرسم الرسمه، هم يا هم الموافقين للسنة. لكن فيما بعد مما ظهر أبو الحسن الأشعري من بين أهل السنة والجماعة وسمي بهذا الاسم، يلا أهل السنة والجماعة بقى شنو؟ من لا اسم أو من مسلمين أو من مجرد مسلمين متبعين لمنهج السنة بقى اسمهم شنو؟ أشاعرة. وقاعدين يا شيخ كده زي ده، الحصيف في أهل الإمام مالك ما هو كده زي ده، كانوا بيصلوا الصلاة ويصوموا ويزكوا ويفعلوا ويفعلوا. أهالى من انتظموا مع المالكية مع الإمام مالك سمي بشنو؟ وكذلك الشافعية والحنفية والحنابلة. لكن هل هذا يعني أن الصلاة قبل ذلك ما كانت موجودة قبل مالك؟ موجودة. يعني هذا أن الحج والصيام والأحكام ذات البيع والشراء ما موجودة؟ موجودة، لكن ما اصطلح عليها اصطلاح أنه شنو؟ هذا ما ذهب إليه المالكية والشافعية والحنفية والأوزائية والليثية والليلية وغيرهم كده كده. عشان كده هم عندهم شنو؟ أنه بيجعلوا أنه حقائق بتتنافى. ومتأخروهم سلكوا مسلك التأويل حين رأوا أن الإثبات على طريقة على طريقة المشبهة أفضى عند بعدهم إلى القول بالجسمية ولوازمها. والمتقدمون من أهل السنة والمتأخرون كلهم متفقون على الإمرار وعدم التعرض للفظة بالنفي. الشيخ بيورينا حاجة لا بد من التنبه لها. قال السلف والخلف كلهم متفقين على الإمرار من غير تأويل، لكن الخلف قال اشتهروا بالتأويل، والشيخ خلاهم اشتهروا بالتأويل شنو؟ لأنه في زمانهم شافوا ناس ذهبوا في النهاية وصلوا لمحطة بتاعت التشبيه والتجسيم، ورأوا أن التشبيه والتجسيم ما ممكن نبعد عن الناس إلا بالتأويل. إذن الأصل هو التأويل ولا الأصل شنو يا أخوانا؟ التفويل. إذن التأويل لجأ إليه شنو يا أخوانا؟ لهذه الضرورة التي ظهرت. إذن السلف والخلف مختلفين من حيث الشكل لكن كلهم مش ماله متفقين، هذا من ناحية. والمسألة الثانية اللي هي شنو؟ ما ذهب إليه الشيخ، ما اشتهاره بأن السلف كده والخلف كده، طبعا وجه ضعيف. شقال التلفون. الوجه شنو؟ ضعيف. الضعف بتاعه شنو؟ الوجه الضعف أنه إحنا بنجعل أنه السلف ما في واحد منهم أول والخلف أوله، وليس كذلك. أي كتاب في الدنيا اللي جيت يقول أنه السلف ما أوله والخلف هم اللي أوله، طبعا ده كلام يقال جزاف لكن ما عنده أي يعني حقيقة. بل التأويل عند السلف وعند الخلف، والإثبات عند السلف وعند الخلف، لكن التأويل وجد عند الخلف أكثر مما وجد شنو؟ عند السلف. السبب في ذلك لأنه في عهد السلف ما في زول نخص في حاجات معينة في التوحيد، وفي زمن الخلف الناس نقص فوق عشان كده شنو التأويل جاء. والخلف ذاتهم بعد ما مات فات وقتهم جو ناس آخرين زي نحن في زمننا هذا، جات مسائل أخرى ترعت على العقيدة ما كانت موجودة ذاته هنا في زمن السلف ولا في زمن الخلف. يبقى خلاص اليوم الناس ما يتكلموا عنها، مع أن السلف والخلف ما تكلموا عنها، لما شبهة بتاعت الخوارج لابد من الرد عليها. فعلى السنة والجماعة قاموا بالرد عليها وبيان حقيقتها. لاحظنا يا أخوانا القاعدة المشهورة أن السلف ما بيأولوا والخلف هم بيأولوا، الكلام ده صحيح ولا ما صحيح؟ ما صحيح. أن التأويل في السلف شنو؟ ثبت. السلف شنو؟ الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، كل الأدلة في كتاب يا أخوانا. الناس يمشي يقصوا في أم درمان، يرسلوا في مكتبة النهضة إن شاء الله يلقوه بسطة أم درمان مهم للقاية. ألف واحد الدكتور أبو عركي جاء شيخ من شيوخنا بتاعنا التجاني هنا في السودان تلميذ لمولانا شيخ موسى، يعني سمى كتابه شنو؟ التأويل والتفويض عند السلف والخلف. قال اللي بيقول أن السلف ما أوله لا من ذكر لهم 30 مثال. قال الله خليك البيت شفاية ولا ما يكفي 30. قال الثلاثة كما تكون التأويل مرة واحدة. قال شنو؟ قال الثلاثة منهجنا التأويل. يلا التأويل والتفويض كله فيه. في لكن طبعاً رجح ده قال ظنه كثير جدا. أي ما في اللي بيكون الأصل وبعدك حالة أخرى تجي تعرف. خطينا بقى في الكتاب ده يا أخوان ذاكر لك مثال. 30 مثال. 30 مثال أول فوقه يأتم. السلف. طيب هي المسائل المختلف فيها بين السلف والخلف في كونه حصل التأويل ولا حصل التأويل أصوله أقل من 30. لا ما باقي عليك. أصول المسائل ذات المختلف فوقها هي أقل من 30 مسألة. باقي عليك؟ أصول المسائل أقل من 30 مسألة. يعني المسائل حاصل فوق التعويل في صفة الوجه، في اليدين، في الاستواء، في النزول، في الأصبع، في القدم، في في في في أصول المسائل دي ترجع شنو؟ أقل من 30. يعني المسائل ذات الأول لها أقل من 30. والأمثلة بس فقط أن السلف دي ما على سبيل الاستقصاء، بس على سبيل المثال ضرب لك 30 مثال. ها وما أكثر الأمثلة عن السلف. ولا رأس السلف عبد الله بن عباس لقول الله سبحانه وتعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. أيد في اللغة العرب معناها شنو يا أخوانا؟ جمع يد. المساكين وممكن تقول أو المتطرفين قالوا لهم ذات أيدي دي ما قصدهم بها اليد. يا ود الشيخ قالوا أصلا ما قصدهم بها اليد. الجماعة قرأ لهم القرآن، أقرأ لهم الآية بتاعت الوضو، قالت شنو؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم شنو وفي آية التيمم شنو وأيديكم وأيديا ما بيعرفوا قال أنا في القرآن بيقصد بشنو حتى ما فكروا أن اللفظ ده في القرآن دي شوفوا مسطحين قدر شنو مسطحين ولا ما مسطحين إذن والسماء بنيناها بأيد جمع يد صاحب القاموس يقول أي شنو قال الكف طيب هل ربنا بيقصد أنه سماء ربنا خلقها بأياد كثيرة ابن عباس قال شنو أي بقوة لكن المناسبة بين اليد والقوة شنو هو كلمة اليد ذاتها جاءت من القوة أرجع الاشتقاقات اللغوية تقول آد الرجل يئيد بمعنى قوية ما للجمال مشيها وإيدا الدندل أن يحملنا أم حديدا إذن آد بمعنى قوية يعيد يقوى إذن اليد جاءت من شنو من ذلك خسينا بعنا في الحتة دي عشان كده في العباد قال والسماء بنيناها بأيد قال أي بقوة قول الله سبحانه وتعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود الكلام ده نرجع تفسير الحافظ ابن كثير بن القاه نرجع في تفسير الحافظ بن القاه في تفسير مجاهد بن القاه جملة من المفسرين ابن عباس بأسانيد صحيحة وبرضه كذلك قول الله سبحانه وتعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود ابن عباس يقول شنو إلى أمر عظيم كده أبو زيد فاليوم ننساكم ننساهم قال نتركهم وليس من باب النسيان لأنه شنو وما كان ربك شنو نسيا صرت الأقاويل بتاعت ابن عباس في التأويل وخيرهم يلا وين تماش يجي في العلماء سبقوا أصحاب الحديث وخيرهم زي سفيان الثوري وزي الإمام مالك ابن عبد البر المالكي جايب في التمهيد أن الإمام مالك أول حديث ينزل ربنا قال ينزل أمره جايب الإمام ابن عبد البر في كتاب التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد وكذلك أيضا من التأويل اللي ورد عن السلف والمنصوب عن الأئمة ما ذكره الحافظ ابن كثير عن الإمام أحمد بن حنبل في وجاء ربك والملك صفا صفا أول جنوب مجيء الأمر وكذلك يوم المناظرة الإمام يبقى للأدلة يعني القول بس بأن التأويل في السلف ما في اللي قلت لك أكبر عالم في الدنيا قال ما في ناظره وهتقيم عليه الحجة وما يقدر يعمل أي حاجة ده شيء مفروغ منه خلاص ثلاثة في ثلاثة دي أصلا تذهب هذا لا أي إضافة واقي لك ولا ما واقي لك عشان كده بس أنه التأويل مذهب الخلف والتفويت مذهب السلف ليس بصحيح ولو كنت في مليار كتاب لابد أن نعرف الكلام ده عشان كده قال وكذلك عدم اعتقاد حقيقتها تلميذه كثير وكذلك قال عدم اعتقاد حقيقتها اللغوية التي من شأنها تشبيه الرب سبحانه وتعالى بخلقه ولكن زاد المتأخرون بأن هذه الألفاظ لا يجوز أن يفهم منها إلا ما يليق بالله لكن مولانا في يعني ابن كثير في أمر على كده ولا أي هلا هلا كون ابن الذهبي وابن القيم وابن عبد الهادي وعمر البزار وابن كثير دول كلهم تلاميذ ابن تيمية لكن في النهاية كده شتتوا ما بقى معه إلا شنو إلا ابن القيم أول حاجة الذهبي رجع من ابن تيمية عمل له النصيحة الذهبية والجزء الأخير من سير علام النبلاء قالوا فيه زمن ابن تيمية عشان كده مجلد شنو أفقده مرة واحدة لكن بعد شنو مطبوع معه النصيحة الذهبية قال فغير يبين أنه شنو ابن تيمية كنت رجل عديل عديل عديل قال بعد قال حتى الأحاديث الواردة في الصحيحين بقت ما عندك وكل يوم تقرأ عليها تشيل وترمي أي حديث ما عجبك أنت تجعله كذلك وجبت أشياء ما في اللي هو شنو يتكلم في الفلسفة ومشى إلى القول بالحد والسلبي يقول الفلاسفة قالوا زاد عليهم ربما ده الذهبي مرق منه يا غالي ابن كثير طلع ذو العاقل عرف المشكلة الحاصلة مع ابن تيمية ما جنح للمنهج بتاع ابن تيمية ولا في كتاب واحد كتب كتب ينتفع منها الناس زي كتابه الباعث الحسيس في اختصار علوم الحديث اختصر به الكتاب اللي درسناه في ام درمان هو المقدمة لابن الصلاح هو اساس كتب المصطلح كله يعمل كتاب من اوله لاخره كتاب علمي يجي في تفسيره في مسائل كده بسيطة ممكن تؤخذ أو محسوب عليه أو تسمى حفوة كده أو حسوة كده على الخفيف. يجي في البداية والنهاية ينصف كثير إلا في مسألة بتاع الترجمة بتاعت ابن تيمية المشاكل اللي حصلت بينه وبين الناس الآخرين. ما داري يجيب لك أن ابن تيمية اتحزم ونفس التاريخ موجود في أماكن أخرى أنه انحزم، عشان كده ابن كثير شنو بقى ما أول على ابن تيمية كثير. أما عمر البزار ده بقى مشى مع ابن تيمية، وآخر حاجة يحكي عن ابن تيمية أشياء جاءت في كتاب بتاعه الدكتور أبو عرك يطلعه وسماه شنو يعني المناقب شنو العلية في يعني شنو العلية في مناقب الشيخ الإسلام ابن تيمية. فاكر فوق أن ابن تيمية مكاشفي، كان جيد يعرف أنه عندك قروش ولا ما عندك قروش يعرف، كان مفلس ولا ما مفلس يعرف، كان جيد دار تسأل يعرف الأشياء الأثبتها. ها أتباعوا ديل كان أثبتوا عليه وشنو هم بيقولوا كفر ديهو ده شنو تلميذ له عمر البزار. وأما ابن عبد الهادي شو شنو ده تعصب لابن تيمية ولا من عمل كتابه الوقود الدرية في مناقب الشيخ الإسلام ابن تيمية، لكن أتدرشنه كمان. بس ابن تيمية الظاهر عليه هو لحس منه لحس ما أخذ منه كثير، لأنه الأشياء اللي بيقولها بتدل على أنه كتب بس بتاعت ابن تيمية بس كون يطالع ما طالع. وين أصل الكتاب مطبوع بيجي قدر كتابك اللي بتقراه موجود في دار السودانية الطابق الثاني بتلقاه اسمه الأخوذ الدرية في مناقب الشيخ الإسلام ابن تيمية. ماذا يقول فوقه؟ يقول ابن تيمية هو صاحب النور المحمدي، وابن تيمية يقول ما في نور محمدي، هو ما يعرف مذهب شيخ ذاته. يقول ابن تيمية هو قطب الأغتاب، وابن تيمية يقول شنو قطب ذاته ما في ما بيعرف. ها يقول شنو يا أخوانا، يقول يا قبر ينادي قبر ابن تيمية يمدحه يرثيه، وابن تيمية يقول قبر النبي كان قلت له قلت له انت مشرك، عشان كده شنو ارجو لكتاب اخطاء ابن تيمية في حق الرسول وفي حق اهل بيتي عشان تشوف الصوتيه بتاعت ابن عبد الهادي. لما وصلت دريت انه الناس يعملوا معه حاجه هلا عرفنا شغلنا. والطبري، الطبري وين لما ابن تيمية شنو؟ لكن الطبري في القرن الثالث يا شيخ، وده في القرن السابع 400 سنه 500 سنه ولا عنده علاقه الطبري لما معه شنو ولا ولاية واحدة ولا حكومة واحدة. اتضحت المسألة هنا؟ يلا طيب. قال لا يجوز قال أن يفهم منها إلا ما يليق بالله، كأنهم يقولون للخصم إذا صممت أن تتكلم عن معنى لهذه الصفات فقل أي معنى إلا المعنى الذي ينقص من قدر الرب ويشبهه بخلقه. فقالوا أيها الخصم قل عين الله تعني رعايته وإنايته كما في قوله ولتصنع على عيني، ولكن إياك أن تقول إنها جارها. ولذا يصلح أن نقول إن مذهب السلف مذهب اعتقاد ومذهب الخلف مذهب مناظرة. الفرق بين الاعتقاد شنو؟ الاعتقاد كيف بس قالوا خلاص انا عقيده مش عليها بدون ما اعرف، اما المذهب بتاع المناظره فيه شنو؟ تحقيق الدليل على ذلك شنو؟ والمساله اللي بينكروها كثار من الناس بانه مذهب السلف اسلم ومذهب الخلف احكم، والناس يقولوا الكلام ده كيف نقول احكم وما احكم؟ وهو كذلك، هو كذلك احكم، احكم شنو؟ ارجع للناس روى الحديث بالمعنى في الاسماء والصفات، وهم محدثون ناس اتكلموا في الأسماء والصفات جابوا أشياء لازمها كفر، هم من السلف لازمها كفر. حتى يهود ابن خزيمة إمام أهل الحديث صاحب كتاب شنو أظن ها عمل كتاب سماه شنو التوحيد، كتاب التوحيد لابن خزيمة بفضل الله تعالى من أول إلى آخر. الرازي في تفسير مفاتيح الغيب إمام الأشاعرة في قول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء قال هو حري بأن يسمى كتاب شرك. ليش ابن خزيمة كتب بيروي لكن ما بيعرف التحقيق ما في. ابن خزيمة كيف تقول كان تدافع عنه؟ طيب خليك من الدفاع عنه وراه كتاب السنة الفاتت كان جبناه وما عرف السنة دي جبناه ولا ما جبناه معانا. بيقول شنو جايب رواية بتستدل في أسماء الله وصفاته، مين أسماء الله ما بتسمى صفات الله ما بتصمت إلا بشنو؟ بالقرآن أو بالسنة خبر الأهل ثبوته ماله أظن لا يثبت به لله عز وجل صفة. جايب خبر هو مش خبر الآهات ولا مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولا بلغ درجة الصحة أن الله سبحانه وتعالى شاف النبي عليه الصلاة والسلام وين؟ في حديقة، قاعد وين؟ فوق الكرسي، ولابس له شنو إعلان، وعلى صفة شنو شاب، والشاب ماله أمرت ما عنده لحياء. هو خلاص بس تبقى الإتقان ذاته، تبقى الخلف، ما في واحد يعتقد عقيدة زي دي إلا مجسم. يبقى المسألة بتاعت أنه الخلف أحكم وأتقن ده ما تستغرب منها وتتعجب، ده هو إمام أهل الحديث يروي. طيب حسب الناس من الخلف واحد ينشر الرواية يجزم يخط يدين المية فوق القرآن على أنه شنو رواية باطلة، ما كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وياهو طيب إذا كان الله، ياهو زي الشاب، شوف المجسمة جايبينه شاب وفي رواية جايبينه شنو والله عجوز، وشعره شنو كمان يقول ودي، وعنده نعلات شنو بتاع الذهب، ياهو ربه ما اللي يعبده. ها وابن الزاغوني وابو يال يقول اي حاجه بني ادم موجوده عنده عمل عليها الا العوره واللحيه بس فقط، ده هو ربهم اللي بيعبدوه. ويروي الحديث، ما فائده روايته للحديث؟ هم اللي فرروا اهل هم اللي فرروا المعتزله من الروايات بتاعت الحديث، حتى المعتزله فاتت عليهم الحديث الصحيح. يقول الزيدان انا ما بيروي لي دين، كله ما عنده دين، عندي ما بيروي دين، كيف تروي دين؟ يهود ذات التزيله كيف هسه واحد كان قال ابن خزيمه انا عندي ما بيسمع ولا ورا ولا في الوضوء ما اشتغل به، يكون صادق ولا ما صادق؟ كان الدين اللي بيتم به يبقى خلاص الدين ما ممكن يتم له. هاي في مشكلة بتاعت المعتزلة مع أهل السنة والجماعة، ما تكاد أنك تقدر تناقش النقاش العلمي الواسع. يقول طيب دار تحكم لي بها روايات، رواية هؤلاء يقول لي لا، 100 نموذج روايات باطلة عندي وعندك، رواها المحدثين المتقنين عندك. يقول الصيغة الثانية في روايتهم ولا ما واقع عليك 100 مثال يديك لي. هيبقى إذا شنو دي هم اللي فرروا المعتزلة من حاجة اسمها الأخبار الأحاديث دي، جعلوا شنو جعلوا الجماعة مع ناس بس كذابين بس يتقولوا النبي قال النبي قال تسمع وسمع، وإلا شنو كيف يكون ذلك؟ تبدأ ابن خزيمة يجيب أنه عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر غسل عبد الله بن عباس، قال له أسمع أصلي يقول له أنت محمد صلى الله عليه وسلم شاف ربه؟ قال أي شافه. شافوا كيف؟ الله بيسألوا كيف؟ قال شافوا على حديقة، في حديقة، حديقة جنينة بستان، شوف بقى محصور يا شيخ، ها وعلى صفة شنو؟ شاب، وشاف شنو أمرد، وعنده شنو نيلات بتاع الذهب كمان، كده يا هوزي ده، هتجد يا صفة الرب؟ طيب ما في مثله شيء؟ الشاب مثله ما في؟ والأمرد الما عنده ليه في مثله ولا ما في؟ ولعند النعلات بتاع الذهب ولا بتاعت فضة في مثله ولا ما في؟ نحن إلهنا البناء بده في مثله ليس كمثله شيء، كده يا هو زي ده. ما تتعجب من كلمة أن المتأخرين أتقنوا أكثر من المتقدمين، هذا حافظ في كثير فيها مئات ولا آلاف النماذج. يلا عشان كده شوف، عشان كده قال ذاك مذهب شنو؟ اعتقاد. ليه بقى مذهب اعتقاد؟ ما في زول كان جايب العقيدة الفاسدة، الله فيه والله واحد خلاص، جيب الفطرة الله فيه والله واحد، الله قادر الله كريم وخلاص وخلاص، دي أخيرة تمشي تخرج الجنة ما في عندك إشكال. لكن في كيف فيه وما ينشاف؟ ها والله كيف ما ينشاف؟ والناس السبق قبالكم ما شافوا والقبال ما شافوا، هو يكون كيف؟ أيوة في الصدر الأول ما في زول بيسأل عن زي دي، لا من جاء في الزمن الثاني في ناس بيسألوا عن زي دي، الناس ما يجابوا الدليل الأقلي، حشدوا حشدوا. كان واحد قال كده، أنا أقول لك كده، من قال كده كده، عشان كده قال كما هو مذهب مناظرة بتاع الخلف. عرفت السبب يا شيخ؟ قال فهذا مذهب أهل السنة في التعامل مع تلك الألفاظ التي إذا ما أثبتت على الحقيقة اللغوية تلزم التشبيه قطعا. لا بد تعرف الحتة دي يا شيخ، لا بد. قال ولذا قال الحافظ العراقي في معرض الكلام على الوجه، عن الوجه، حافظ العراقي عنده كتاب اسمه الطرح والتسليم، تكرر قال ذكروا وجه الله تعالى في الكتاب والسنة وللناس في ذلك بيفق أهل السنة والجماعة كغيره من الصفات، أن الوجه ده مذهبان مشهوران، أحدهما إمرارها كما جاءت من غير كيف فنؤمن بها ونكل علمها إلى عالمها، نخط بالنا جدا في المسألة دي، المشبه المجسم الموجودين الآن بيقولوا أن السلف لما يقولوا نكل العلم إلى الله بيقولوا علم الكيفية مش المسيرة، أما السيرة معروفة. واقع ليك السلام، تقول استوى وتقول استوى استوان يليق بجلاله، أهم له فوتنا شنو معناه إلى الله. يقول لا مش معناه، معناه بس استوى، ما هو معناه الاستوى، لكن اللي تفوت إلى الله قال الكيفية، ده هو أمحل المهال وأقبل الباطل. المفوض المعنى ولا الكيفية؟ إذا نحن لا من نبتل الكيفية، لا من نبتل المعنى، يكون ما بنعرف الكيفية من باب أولى، ولا ما واقع لنا يا أخوان الحتة دي ذات مناط المسألة، ولا ما واقع علينا. قالوا نفوت، نفوت علمها إلى الله. شنو اللي بيفوت إلى الله؟ أنا دار نعرف الكلام ده شنو. كيف المعنى؟ كيف المعنى؟ ولا نفوت إلى الله سبحانه وتعالى شنو يا شيخ؟ المعنى. قل كيف أصلا ما فيه؟ قل كيف ما فيه؟ ما هو الكيف عنه مرفوع، ما عنده كيف. المعنى ذاته هو نفوت إلى الله. وهم يقولوا شنو؟ الكيفية هتفوت. هو عنده كيفية؟ أول حاجة ورونا عشان نعرف. هم بيقولوا حاجة وما بيعرفوا معناها شنو. خذ بالك لما يقولوا بنكيف المعنى بس الكيفية قال بنخليها لعله. ايوه عنده كيف ولا ما عنده كيف؟ لا حسا كان قال نخلي الكيفية في كلامه عنده كيف ولا ما عنده. طيب نحن المعتقد اللي بنعتقده هاي انه ربنا سبحانه وتعالى لما قال المتشابه ده هاي وكلنا علم معناه معنى المتشابه ده الى الله عز وجل. اما الكيفية هو اصلا ما من اوصاف ذاته، يعني الكيفية جميع أخوانا ما من صفات بذات المخلوقين. ما بنقول الله عنده كيفية حتى تجي آية قرآنية تقول عنده كيفية، وتجي السنة نبوية متواترة عنده كيفية، ما ورد في القرآن وما ورد في السنة. عشان كده لما تقول نفسي ذكي الكيفية إلى الله أقول مين اللي قال لك الله عنده كيفية؟ وريني. ما يعرف مسكين. يلا الكلام ده شيخ معاوية ما وقع عليه ولا شنو؟ يعني الله سبحانه وتعالى قال شنو؟ تجري بأعيننا عن سفينة سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام. أها المفسرون تقول ها بمرعى منا وبكلاءتنا، يعني مراعاة ربنا رعاها رعاية، وكلاء كلع بمعنى حفظها. قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن، الكلام معناها الحفظ. يعني قال السفينة دي ماشى في طلعتهم الأمواج، كان المفروض السفينة دي يا أخونا شنو تغرق، لكن ماشى بشنو؟ برعاية الله، ديها معناها بأعيننا. طيب ما ده شنو؟ ده ما مشينا للتعويل. نقول الله سبحانه وتعالى ما هنا أثبت لنفسه العين، معناها شنو؟ نقول بنقرا النص زي ما ربنا قال بأعيننا. أما معناها بنكل إلى الله، هو اللي يعرف كلمة العين معناها شنو. شرط أنه نحن نفوت هذا التفويت يكون معتقدين التنزيه. تنزيه شنو؟ معتقدين أنها ما جارها. لو اعتقدنا أنها جارها وبعد قال نفوت إلى الله ده تناقص ما معنى حاجة. يلا واقع لنا ولا لسه؟ يعني عين الله تقول ربنا سبحانه وتعالى قال عنده عين، نعم. أهم معناها شنو؟ نقول الله سبحانه وتعالى بيعلم معناها. طيب اكتب هنا معتقدكم شنو؟ أنه نؤمن بها ونكل، معناها نوكل معناها لله. ما معنى نوكل معناها لله؟ هل هو اللي بيعلم حقيقة هذا الكلام معناه شنو؟ طيب هم بيقولوا شنو؟ لا لا عين عين. شوف دي هو معناها اللغوية، العين معناها العين، لكن بس كيفيتها ما عارفينها. بس العين بتثبت كيفيتها مع شنو؟ عاملة مطاولة. والجن قالوا عين شنو واقفة كده دي شنو؟ عاملة مربعة. ها والهنا عين وكذا وعين وكذا. هنا المبنى عرفوا عندهم شنو هم؟ كيفية بس. لكن العين عندهم شنو؟ هذه شنو؟ الجارحة. عشان كده شنو؟ بعيد من التنزيه. خد بالك الإمام، أشوف الشرط يا أخوانا موجود في قبل الأئمة. مش نقرأ الكتب يا أخوانا نفهم. النووي في شرح صحيح مسلم في حديث الجارية قال هذا الحديث من أحاديث الصفات وفيها مذهبان، الكلام العراقي، وفيها مذهبان، أحدهما الإيمان من غير خوض في معناه. يهودا ولا ما يهود؟ العين قلنا معناها شنو؟ ما وصلنا معناها إلى الله عز وجل. قال الإيمان من غير خوض في معناه، ما اعتقاد أن الله تعالى ليس كمثله شيء، الشرط. حتى لو آمنت وما اعتقدت الترديه ما عملت حاجة، ده الشرط أبو الزرط ولا ما وقع عليك. كان أسمع الكلام بتاع النووي. هذا الحديث من أحاديث الصفات وفيها مذهبان، أحدهما الإيمان من غير خوض في معناه. هو بيقول لك الكفية بس ما بنعرفها مذهب منه، لا سلف لا خلف، هو فرة مارك بقت الكفة. وقع عليك ولا ما وقع عليك؟ ده المذهب بتاع الحشو. من غير خوض في معناه، شرط شنو؟ ما اعتقد أن الله تعالى ليس كمثله شيء. والثاني تعويلها بما يليق به، فمن قال بهذا قال كان المراد بهذا امتحانها، هل هي موحدة تقر بأن الخالق المدبر الفعال هو الله، وهو الذي إذا سأله إذا دعاه الداعي ها توجه إلى السماء، كما إذا صلى له المصلي توجه إلى جهة الكعبة، وليس ذلك لأنه منحصر في السماء كما أنه ليس منحصر في جهة الكعبة، بل ذلك لأن السماء قبلة الداعين والكعبة قبلة المصلين. لأنه في شرح الإسلام المسلم هنا شاهدنا من الكلام ده شنو يا أخوانا؟ عرفنا كلمة أن السلف قالوا أمروها كما جاءت. ما معنى أمروها كما جاءت؟ ده كل المناظرة والمناقشة في الحتة دي لابد تفهم معناها. معنى أمروها كما جاءت أي بس تقول الرحمن الأرش استوى وبس وخلاص، تقول نؤمن بالاستواء وتسكت. أما جلس واستقر وغير ذلك بتعافي دين الله عز وجل، ما وردت لا في القرآن ولا في السنة، ولم تصح عن واحد من الصحابة رضوان الله عليهم. ولو كانت بالأهمية اللي أنتم لاما مكفرين الناس بسببها لكان تواترت وتناثرت عبر الأخبار الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن أصحابه وعن غيره، لكن لم يرد ولا حديثات في تفسير الاستواء. إذن اسمع كلام الإمام أحمد بن حنبل رواه خلال في كتاب السنة الفيه والخلل، قال شنو هو؟ هذه الأخبار نؤمن بها ونصدق بها ولا كيف ولا معنى. الشيخ يقول لنا كيفية ما في، ها وتاني شنو؟ طيب ما في معنى. إذا لما تقول العين يا ذات معناها اللغوية يبقى قلت بالمعنى ولا ما قلت؟ الشيء أخونا دج حاصل بس الكلمات اللي بنقولها دي يا شيخ، واقي لك ولا ما واقي لك؟ يعني إذا اللي بيفوضوا لي الله ده شنو؟ إذن والكيفية وين؟ ما عنده كيف أصلا. ها تفهمك. والمشدد هو شنو كمان عنده شنو؟ الظاهر اللغوي هو المعنى، الظاهر اللغوي هو المعنى، لكن الكيفية بس شنو؟ عند الله هناك، يعني عنده رب وعنده شنو؟ كيفية. قل له طيب ربنا عنده كيفية، يلا بالناظرة في أنه يجيب لنا الآيات والأحاديث تدل على ذلك. ما يعرف الله، عشان كده شنو؟ ده مصدقة. والكتب اللي بتعرفه بالكلام ده قال له أكبرها. كان الجماعة يمنع الناس يقول ما تقرأ الكتب بتاعت الأشاعرة دي، لو قروها شنو يا أخوانا؟ من اليوم ده يطلعوا من الشغلانة دي. الجماعة بيمنع الناس يقول لهم أو تقرأ تبديد الزلام المخيم على نومية ابن الغيم للكوثري للسنوسي والكوثري، قالوا لما تقرأ تقرأ دي العقيدة السنوسية الكبرى من أمهات كتبنا ها المهمة دي عادي. كان قريت واطلعت عليه وعرفت الفوقه ها يبقى شنو؟ ما تبقى مشبه. يقول ما تقرأ الكتب دي، ما يجوز قراية الحرام، مش باطل أي مش باطل أي، يجوز تقرأ كتاب اليهود وتعرفه عشان تقدر ترد له منه، وتقرأ كتاب النصارى عشان ترد له منه. نقول وكذلك فعل شيوخكم ابن تيمية، هقرأ الكتب بتاعت اليهود التوراة لا من ينقل منا، ليتوا ما عارفين بتاعت النصارى يقنون أقول في كتبنا ده عشان تنقلوا منا، لا لا انت كان قريتها بالتوب عشان كده ما بيخلوك تقرأ. عين الحقيقة لو ظهرت ثانية. أنا هناك بقول لك يعني تقول من الدنيا بقول لك كلام يدعم الفشل. إذا قلت بقول لك الدنيا مثلا بقول لك ضل إيه؟ أصلا قال حتى يتوقف فيها لأنه هناك ما في الله يسمى كلام ده عارف إنه ما دار خش حي بقول بقى فيها بس. يعني لو قلت كيف يخ المرض يخش هو. كلام ده ما عارف إنه مش مستعجل. أقول له لأنه خارق للإجماع. الخارق للإجماع خاشف الوعيد الذي قال الله سبحانه وتعالى عنه وفيه في كتابه العزيز ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. اتفق أهل الأصول أن هذه الآية هي الوعيد لمن خالف الإجماع. يقول خالف الإجماع بشنو؟ يقول لك قال رب عنده هدف عنده غاية. ما خلاص ما تعرف عندما خلاص هو إذا كان سؤالك عن الدليل لابد تبريه. هو خش لكن ما على كيف خش ما تقدر هاي خش طيب خلاص قبل ما أقول هنا هتقول الكلام ده. أنا ورثت أخوانا قبل ذلك الشيخ حسن الثقاف معاه منه علي الحلبي. علي الحلبي تلميذ منه الألباني أكبر وهابي موجود وين في الشام. معه حسن الثقاف. حسن الثقاف قال له ابن تيمية يقول أن الله عنده حد ويقول بقدم العالم. ها شو نقولك؟ قال ما في. قال للمناظرة بينه وبينك يا الشيخ حدد الزمان والمكان والناس يجي يحضروا. استمرت كم يوم؟ 3 أيام كل يوم 5 ساعات. بعد 15 ساعة 3 يوم اعترف علي الحلبي على أن ابن تيمية قال بقدم العالم وقال بالحد موجودة في كتبه. مؤلف كم مؤلف زي 150 كتاب في الوقت ذاك. هو مؤلف أكثر من حسن الثقاف لكن ما بيعرف الكتب في ابن تيمية لأن ابن تيمية جعله إشنه أنه نزل في السماء. حتى الناس المملكة العربية اللي بتطبع كتبه مسطحين. لو عارفين الكتب دي هجيب لهم الفضائل دي والله ما طبعوها مسطحين تسطيها ما عادية. لكن الحمد لله أن طبيعة ربنا أراد أنه شنو الفضائل تظهر. ها بعد 15 يوم اتضع له أن ابن تيمية شنو قال بالحد. اعترفت علي الحلبي على أنه قال بالحد. قال نعم. طيب خلاص ها خذ بالك جدا. غلبوا الثقاف. السعودية ضربت تليفون قالت ما يمثلها. قال جيبوا اللي بيمثلكم جيبوا اللي بيمثلكم والكتب هم قاعدة جيبوا اللي يمثلكم هم جيبوا. دكتور رمضان سيد أبو تعال كان عندكم عالم بيقبل النقاش جيبوا. أنا متفرغ له لحد ما مات ما قدروا يجيبوا لعالم إلا يمجي يعملوا 3 أخبار فعليك. واحد يجي يقول إنت مرتد والتاني يعملوا لجنة يقول كلامك صحيح. هي بس شغالين فوقه علماء العالم شغالين فوقهم زي ده. لكن نقاش علمي يجي شنو حواره ما بيظهر. وكان ظهر على أنه شنو ابن تيمية قال بقدم العالم والحد. طيب حس يا أخوانا خليك من ابن تيمية. أهل السنة والجماعة الفقهاء عندهم اللي بيقول بقدم العالم واللي بيقول بالحد شنو حكموا عندهم شنو هل قال بقدم العالم؟ ما في زول من أهل القبلة بيختلف في كفره كافر عندهم. طب دي أهل الكتب دي. وشوف هنا أبواب الارتداد باب الرد يا أخونا. قال بأن العالم قديم أنا شنو ما خلقوا الله لكن طيب. والقال بالحد محمد بن كرامة الستاني المشبه الشيخ حسن الثقاف ذاكر الكلام ده وين؟ ذاكر الكلام ده في هذا الكتاب. الكتاب ده اللي هو التنديد من عدد التوحيد. الكتاب ده جبناه للناس عشان الناس يطلعوا على الكلام ده في التنديد من عدد التوحيد. قال أهل السنة والجماعة كفروا محمد بن كرامة الستاني رئيس الكرامية عشان قال بقدم عشان قال بالحد. بس عشان قال بالحد كفروا. الكلام ده كفروا مثلين في القرون الثلاثة المفضلة. الكلام ده ما يقولوا منه في القاهرة البغدادي في أصول الدين وفي الفرق بين الفرق. هو مؤلفه قبل شنو؟ قبل 1000 سنة. والحدث حدث 200 قباله ولا بعده؟ قباله. عشان تعرف شنو؟ ابن كرام كفروه عشان قال بالحد. شنو في ابن تيمية؟ ما يقدر يجي. وما تتأكد أي ذول للمناظرة عبارة عن ذول بس كيف اللي عنده 3 كلمات لكن علي ما بيجي للمناظرة. هذه الكتب ياهم علي الحلبي بعد دعابة يطلعت علي المناظرة. الثقاف ياهو ده في النت قال مشيت له للبيت. قلت له ده الخار وده العم هتجينا مش نواصل المشوار. الناس ذلك هم منتظرين أنا أبي يطلع. السعودية طلعت قرار قالت ما بيمثلها. عشان كده الثقاف لما مشى لندن داري نازل قالوا يجيب لعلي الحلبي. قال ده غلبته كان لكم واحد جيبه. وبعد ما غلبته قال قال له هنا السعودي قال داير مسيلة. قال أنا داير بمسيلة. كده هي المسألة. الناس لابد تقرأ الفيلم وتعرف الكلام الحاسج. مش يجيبوا كتب بدادة صوفية. قال في واحد قال الرقيس وغير ذلك. يقول كله ما في تصوف. كيف عندك عقيدة؟ النوبة من يوم الليلة قدناها. هاي من المشكلة شنو تكوينين. دق النوبة جوا الكعبة. وعريان حكم شنو كافر؟ دق نوبة عريان جوا الكعبة. أنكر نعرف الفقه بتاع المذاهب الأربعة كافر ولا مسلم؟ مسلم. لكن المشكلة فيك عشان أنت ما بتعرف البدعة اللي أنت تتحدث عنها شنو؟ في بدعة في العقيدة وفي بدعة في العبادة وفي المعاملات وفي بدا في العادات العادية دي. تبقى كورك في هذا ورينا أول حاجة نعرف ما يعرف هو بكورك في بدعة تدور حول حكم فقهي ربما اختلف فيه بين الإباحة والندب والكراهة. انطلق مرة واحدة للحرمة، أما التكفير فلا. ها وإنت تتكلم بدعة في أصول الدين ونصوص أهل العلم على أن ذلك كفر. عشان كده اليوم اللي أنت بتجهل نفسك ما عرفت. نمشي يا أخوانا الدرس ما بينتهي كده. طيب بيقول شنو؟ قال عرفنا أخوانا على أن شنو؟ وثانيه ما تعويله ولو إنه مذهبان مشهوران له الكلام ذاته في النووي ولا ما يهو. قال أحدهما إمرارها كما جاءت من غير كيف فنؤمن بها ونكل شنو مش كيفيتها، ولأن الكيفية أصلا ما عندنا. إذن فسرت ولا لم تفسر حسي؟ لم تفسر. ده اسمه شنو يا شيخ؟ تفويض. أها ده المذهب بتاع السلف. أها ابن تيمية قال شنو؟ في موافقة صحيح ما نقوله بصحيح ما أقوله. قال فهذه قال إن قول المفوضة الذين يزعمون أنهم متبعون السنة والكتاب من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. كانوا تقول المفوض ده شر أقوال أهل البدع والإلحاد، ما عنده متشابه وغير متشابه. لا يديك مساحة. والكفر يكون بمسح كم عشر آيات ولا مية آية؟ واحد دي بس فقط، واحد بس فقط من كذا يكفر. يبقى لابد لهم يخطوا بالهم عشان يعرفوا نفسهم وينهم. بيتكلم في النوبة، بدك النوبة في جوا الكعبة، انت ما بتعرف اي حاجة في السريع. مسكين. ها بيقول ونكل علمها الى عالمها مع الجزم بان الله ليس كمثله شيء وان صفاته لا تشبه صفات المخلوقين. وثانيهما تأويلها على ما يليق بذاته الكريمة كالمراد بالوجه. قال الموجود كل شيء حالك إلا وجهه إلا جنو ذاته. الكلام ده البخاري ذاته في متن الصحيح. فجاء أرجع تفسير البخاري كتاب التفسير سورة النمل آخر آية نمل ولا إناي ولا القصص كل شيء حالك إلا وجهه قصص آخر القصص. شوفوا البخاري جاب التعويل جنو قال إلا ذاته متن البخاري ذاته. ويقصد قال ويقصد بالناس قال أهل الحق. الكلمة الكبيرة اللي قال الناس يقصد أهل الحق يا شيخ، مش بيقصد شنو أي جنجميل. لا أهل الحق بس أهل السنة والجماعة هم الناس، الباقي شنو أنا ناس والناس معهم وأنا ناس معهم. قال وما أجمل قال ما قال ابن قدام المقدسي. الشيخ ما كان يجيب له من أقوال أخوان العشائر الكبار، هو بيجيب لهم بس من الحنابلة بس عشان يوريهم، ومنهم في الدنيا ما عندهم فهم. ما في إمام في الدنيا إلا أحمد بن حنبل. قلنا ما نقصد بأحمد بن حنبل لكن لابد الناس يعرفوا. والتحدي هنا بنقول للناس دي الكتب أبقف ناس في الفقه في المذاهب الأربعة هم الحنابلة، مش أنا اللي بقول، الكتب هي اللي قالت ودي الكتب بين أيديكم. أضعف ناس في الأصول هم أم الحنابلة. أقرأ مفتاح الوصول أي مسألة تكون بين منو ومنو والحنابلة وينو ما عندهم أي حاجة. كان شافوا الجماعة هنا أها قعدتوا بيجاي يوافقون بيجاي يوافقون، ما بيعرفوا مذهبهم، جهلوا نفسهم. عشان كده شنو؟ والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قوائد ما خلاها لمذهبه. ما كان المذهب بتاع أحمد بن حنبل موجود تب لا من ابن قدامة ده الحنبلي حتى منه اللي جاي حتى وفق في مذهب الحنبلي. نقول لهم يقولوا قال ابن قدامة، نقول لا ما تستدل بيهم. لابد الناس يخون يقروا العلم دي يعرفوا. دارين نفوت الحتة ما دايرة تفوتني يا أخوانا. يقروا الناس شنو يا أخوانا؟ يقروا الحتة الشدة أقول ذا اللي هو الناس لابد يتفتنوا له. كان قال فلان يقول جماعة مبتدئ، فلان شنو جماعة قبوري، فلان شنو نقول؟ نقول قاعدة مضطردة وموافقين عليها. أي مضطرد لا يصح الاستدلال به. ولا ما كويس ده. المبتدئ ما نجعل عمدة في دين الله عز وجل؟ كذا أسألهم مبتدئ نجعل عمدة نعتمد عليه في دين الله؟ كذا أسألهم. كان قال نعم. فقلت إذا ما في داعي لمحاربة المبتدئ، هو عمدتي في دين الله عز وجل وأحارب ولا شنو؟ كان قال لا يجوز. نقول الحمد لله مصدر انك تكون مطلع اطلاع واسع. اول هذا في عقيدتكم البخاري مبتدئ حسن الدجلي ودي الكتب، ومسلم مبتدئ ما تستدل به، ومالك برضو مبتدئ ما تستدل به، عندك من ابن حبان برضو مبتدئ ما تستدل به، الحاكم مبتدئ ما تستدل به، الدارقطني مبتدئ ما تستدل به، وإمام الحنابلة اللي بتقول ابنه هنا برضو شنو مبتدئ ما تستدل به. أقولكم أنه بنعرف الرجال، نعرف كتب، نعرف الأماكن، مش المشكلة شنو إنت محتاج تقول الكلام من وين؟ إذا مناظرة معك ما بتفقه، أنت محتاج لحاجتين، معلمك وأنا ناظرك، ما بيقول أرسل قراءة زين عشان هنا نوريه. كتب بتاعت الحنابلة تقول شنو؟ أنه الإنسان لو قال في فرق بين القراءة والقارئ، ده حجمية الحنابلة يا أخوانا، بين شنو بين القراءة والمقروء، أنه ده مبتدئ وأنه ده قال وده ده إلى غير ذلك. البخاري ده هو كتابه مطبوع في السوق، رسله بكرة يجيب لكم من درمان قدر ده، اسمه خلق أفعال شنو؟ العبادة. الإمام البخاري قال في التلاوة وفي التالي وفي مطلوع، حسن أسلم لك من المكتب الشاملة تشوفوا تبعة الصعودين ذاتهم نصروا، قال أي عمل بتاع بني آدم قال مخلوق، قال الصوت مخلوق والقراءة مخلوقة والحرف المكتوب مخلوق، القديم ديك صفة الله وراها. البخاري عندكم مبتدئ يقول أنه شنو الصوت الحرف، والكلام ده منه ذاك البيهقي ذكره في الأسماء والصفات، إمام الصناعة ذاته الحديثية والكلامية، ومنه ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل، وجاب أن المسلم الإمام مسلم برضو على نفس العقيدة. عندكم دي المبتدئة ما يجوز لكم. ابن خزيمة ابن خزيمة ابن خزيمة عندكم مبتدئ لأنه كبوري، نديكم لوراكم ابن خزيمة. جاءه الإمام العيني شارح البخاري جاب أن ابن خزيمة شنو ما هي الزار قبر شنو يا أخوان علي ابن موسى منو الرضا سوى شنو الشيء اللي بتقولوا أنه ذو الفنجان ده القبر سوى هو مشرك، جاءه ابن خزيمة كبوري، لماذا تستدلون به؟ وأما اللي انتم تستدلوا به هو ابن خزيمة ده شنو يا أخي استدلوا به لأولاد صغار بيشوفوا الكتاب مرضوه، نحن بنعرف الجواه شنو. ابن قدامة قال شنو يا شيخ؟ ها جايب أنه أنا الإمام أحمد بن حنبل كان يتماشى في الخلاء وعندك دابة وانفلتت منك تنادي يا عباد الله أحبسوا، يا عباد الله عينوني، الحديث الوارد تبقوا الإمام أحمد بن حنبل وابنه نائي جايبه كده، وقال شنو يتوصل بالنبي عليه الصلاة والسلام، وقال الزيارة للقبر قبر النبي عليه الصلاة والسلام مش للمسجد زي ما بيقول ابن تيمية بتاعكم. وابن خزيمة قالوا ابن قدامة قال وقال وقال وقال ده مبتدئ، جيبوا لنا عالم بس دارين نتحداكم، ما تقدر تحطوا خشونكم تذكروا عالم إلا نذكر لكم أنه بره من عقيدتكم. لابد الناس يعرفوا الكتب، يعرفوا الأئمة، يعرفوا التاريخ، يعرفوا الكلام ده، خشمهم ما يقدر يفتحوا، لكن الناس ما يقدر يقرا منه، اللي بيقرا ده عبارة عن زول عاطل بس قال الشغل هي لغلبته ما عنده شغل عشان كده قاعد يقرا. نسيم البابي قال شكيل الشيخ جاب لنا قول ابن قدامة المقدسي قال شنو؟ قال وما أجمل ما قال ابن قدامة المقدسي في لمعة الاعتقاد قاعدة معانا هسي، أن تلك الألفاظ التي توهم التشبيه في حملها على الحقيقة اللغوية، حيث قال وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل وما أشكله. يعني قال ما يأولوك بيبدا شنو يا أخوانا ما بيحصل للتأويل، عشان كده شنو يا أخوانا المتشابه ده اسمه المتشابه واسمه شنو المشكل. أنا كتب الأصول عشان تعرف المتشابه ده اسمه المتشابه وفي اصطلاح الأصول اسمه شنو السكي في جمع الجوامع قال شنو قال وما صح في الكتاب والسنة من النصوص يعتقد ظاهر المعنى وينزه عند سماء المشكلة. واختلف أئمتنا أن نؤولوا أم نفوض منزهين ما اتفاقهم بأن جهلنا بتفضيله بتفضيله لا يقضى، هذه المشكلة هل في دليل؟ لكن الناس الفكرة منه عشان ما يعرف الكلام ده. قال وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا، قدر بس تقول استوى فقط، الوجه فقط، اليد فقط، النزول فقط لفظا، وترك التعرض لشنو هم يقولوا هنابلة ويقولوا المقدسي ويقول شنو يقول المعنى ده ما ثابت، هم بيبحث شنو الكيفية بس يا ما معروفة كيف، يعني القعاد ده ما أنا قاعد لكن بس كيفية القعاد ما ليه أخونا ما أعرف إنها عرفتها الحشمي ما يعرفوا المذهب لحد ما يموت ما يعرفوا. وكان لقيت واحد مؤلف يجيب عبارة تخالف هذا الكلام يوري على أنه المجهول المعنى هو ذاته ما عارف. الحشوية كذبوا على إمامنا أحمد، لا من خلوا الإمام أحمد بن حنبل ما عنده قيمة عند كثار من أهل العلم كمان، بس بنسبة الكلام مش أحمد بن حنبل. القول يسوي لأحمد بن حنبل لا ملقى شنو ما عندنا. زي ما أن السنة كتار منهم ليه السنة قالوا ما بننقل الأشياء بيقولوا أئمة ما أئمة لكن بيوصلنا الإسناد للأئمة كان الشيعة قال جنو كذابين عشان كيف تركنا جنو الأئمة عشان الإسناد اللي بيودينا كذابين. قال كذلك الإمام أحمد بن حنبل إمام لكن اللي بينقول لنا قوله منه حشوية الحنابلة. حشوية الحنابلة عندهم شنو هم التكفيرين عشان كده شنو لما يقول المالكية والشافية والحنفية يقول وفضلاء الحنابلة بس فقط. أما جماهير الحنابلة هم الحشوية دين ودارين يقتلوا الطبري. حتى الآن يقول شنو إمامنا الطبري الطبري دار يقتلوا في العراق وصبوا بدي في درب لا ما قتلوا ده كل شنو ارجع الكامل في التاريخ لابن الأثير حشوية الحنابلة يا أخوانا يا هم الموجودين ذات التان التكفير والتفجير. شايف عشان كده حسن شاهدنا وين يا أخوانا بس علمه إلى قائله حس حس حس نرد علمه إلى قائله حس الاستواء عرفته حقيقة الوجه عرفته حقيقة العلم ردته لمنه ده الدين. هو ابن تيمية قال ما في حاجة في الأسماء ولا في الصفات قال ما معروف معناها ده المخ بتاعه الصغير ده قال ما في حاجة شنو في الأسماء والصفات ما معروف معناها. قال القرآن ما جمع لغة العرب وأما خاطب العرب باللغة اللي بيعرفوها بيمسح لكم الآية بتاعت شنو يا أخوانا منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر جنو بيمسح الآية دي والمسح ده بيمسح هو ذاته شايف. ونرد ها كونه باللغة أن القرآن نزل بلغة العرب جميع كتب ذكر فوق الكلام ده وبالتحديد من هاي السنة كان القرآن نزل بلغة العرب وعلم يخاتوهم بالشل هم بيعرفوه جميع كتبه قال الكلام قرآن نزل بلغة العرب وموافقة صريح المنقول بره زي ده قال وما ممكن قال الله يخاطبكم قال يخاطبكم بلغة ما بتعرفوها. وكأنه ما عرف أنه المتشابه ده ربنا جابه لشنو جابه أصلا للاختبار والابتلاء فلا ما وقع عليه. وعشان تعرف أنه علمك لله حاجة تعرفها وحاجة ماله والعرفتها ذاته بتعرفها كلها ولا تعرف منها شنو بس من باب ولا يهتون بشيء من علمه. هو يقول أي حاجة معروفة جميع كتبه كده ولا كتاب واحد ما خالف. عشان كده شنو يحس في وين ده في موافقة في موافقة السريع ما نقوله لسي ما أقوله مش انت بتفوت تقول المعنى ما في زول بيعرفه إلا الله. قال شنو قوله بالحرف إن قول المفوضة الذين يزعمون أنهم متبعون السنة والكتاب من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. انت مش فوضت عليه قال قولك شر أقوال أهل البدع والإلحاد قدر تفر من شنو من تفسيره ماله ما استقر وجلس بس وقعد. وبعدين شوف استوى بمعنى جلس وقعد جلس وقعد دي قال عثمان بن سعيد بس من أجل أنه قال ابن تيمية الدكتور بقاو شنو شيخ الإسلام شيخ المجسم عشان فسر الاستواء بشنو قال وهل يكون الاستواء إلا بالجلوس. ده هو كتابه نقد الداري لبشر المريسي عشان بس هو قال شنو أنا الاستواء هو كده زي ده وقال كان ركبت فوق الميز أنا بقيت قريب لعله أكثر من الزول جيت له بس كده هو زي ده يقرب منه ويبعد منه مسافة وشبر وكده أي حاجة كده هو زي ده. ابن تيمية أداه درجة تمشني يا شيخ وحس الناس على أنه الناس يقولوا شنو منو قال الكلام ده ابن القيم في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية. طيب يقول يا أخي البتاع دي ماتت من بدري جيب الكتب بتاعت وزع مجانا قاعدة معانا في آخر الكتب حسب يوصل شنو تقرأ كتاب السنة لعبد الله بن أحمد تقرأ السنة لخلال تقرأ كتاب منه يا أخوانا التوحيد لابن خزيمة وتقرأ كتاب شنو الدارمي وكلها عندها كفريات كلها عندها كفريات جواها. يا أخي ما تقول عندها كفريات يهود كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل الله سبحانه وتعالى شنو خلق العرش وقعد فوق وقال الملائكة شيلوني إلا أحمله يوب رفعوا ما قدروا لا من لقنهم لا حول ولا قوة إلا بالله إلا حتى ما قدروا شنو رفعوا. ها كان أصبعت الوتى المشركين عبدوا الأصنام الله يتقل يتعبوا الشايلين ها كان جلدي للصالحين صلوا حتى على الأخير ده موجود فوق ده ها وداري مشنو قال ولو شاء الله لاستقر على زهر بعودة استقلت به بقدرتي ولطف ربوبيتي كيف العرش العظيم. ابن تيمية ما قال نقلا من هناك مضطرا مسلما مستثنى شنو تقول الله ما يشيله البعود ممكن يشيله حسب بينك وبين الله خليك من التعصب لشخصي في مقابل توحيد رب العزة تبارك وتعالى. حس الكلام ده يليق مع عظمة الله فقال يليق نقول انت قول هسي عشان النقاش يكون معك مش انت بتدافع عن زول يقولها في قسمك اول حاجه عشان نشهد عليك بانك انت كنت تقولها لا يقول اول حاجه خليه يقولها قولها قولها قول قول ان البعوض يشيل على الله قولها ترى قول لي خليه يقولها ها ده كفر ودي يوصل شنو لانه الناس يقروها ويقول يقول شنو ها توحيد ابن خزيمه هو توحيد ابن خزيمه الله بصفه شنو يا اخوانا شاب امرض وعنده نيلات بتاع شنو ذهب السنه اللي فاتت جينا بيه كتاب السنه دي ما جبنا بيه هاي كده او زي ده لا زي ده ده يقول شنو يقروه عشان كده لابد الناس تقرا الكتب وتعرف الحافظ شنو اذا كتبهم ولو كان فيها الكفر يقروها لكن ما يقول شنو امشي عبر قواعد العقائد هذا الغزالي يا اخوانا درسناه في البلد دي الحمد لله في ناس حافظيننا الازهر مقرر 100 سنه اي ذول قرا الازهر انه يقراها فيها تنزيه الله فيها معرفه الله فيها توحيد منصوص بطريقه لا في السلف ولا في الخلف ما في ذول نسج التوحيد زي ما نسج الغزالي في كتابه لغه ما هي شغل توفيق من الله عز وجل مالكم ما يقول يقروا لانه بنزه الله بنزه ده انه ما ينفع معهم عرفنا خلاص قول خالك ابن قدامه جميل قال وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه ونرد علمه إلى قائله قائل منه ونجعل أهدته على ناقله اتباعا لطريق الراسخين في العلم الأهد على من نقله الأهد ما ناشنه انت بس حسب التسيق والتسيق قالت لا الله أعلم بحقيقة ذلك إذن في حاجة في الصفات ممكن يوكلوها لله ولا ما فيه قلنا فيه ولا ما فيه داري ناري فيه يعني هذا ابن التيمي يقول ما فيه ودي كتبه وطلعوها شوفوا الكلام ده شايف عشان كده قال لو نحن وكلنا العلم لله سبحانه وتعالى وجعلنا أهدته بمعنى الالتزام يعني المسؤول أن نزول النقل لنا اتباع لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليه في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا المحكم المتشابه وقال في ذم مبتق التأويل لمتشابه تنزيله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله كان وقفنا هنا شنو يا أخوانا ما في زول كده ده الوقف اللازم والواو الثاني تبقى واو شنو يا أخوانا استئناف يلا قال فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم ثم حجبهم عما أملوه أشدت أمله وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله سبحانه وما يعلم تأويله إلا الله ذمنه قال الإمام ده كله من كلامه قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى سماء الدنيا وإن الله يرى في القيامة وما أشبه هذه الأحاديث نؤمن بها ونصدق بها لا كيف ولا استوى قالوا بمعنى شنو ما قالوا جلس واستقر ده معنى ولا ما معنى ده التناقض لحكم الدنيا تقوم ما هيفهموا الكلام ده معنى يا شيخ آدم ولا ما معنى استوى قال جلس استوى قال استقر استوى قال كده قعد بكل شنو فسروا بها وموجودة في كتب المجسمة وقعد كمان شنو يقول شنو قالوا بدون تفسير كيف ما عنده معنى استوى قلت جلس كيف الفضل شنو ثاني ما في حاجة ما بيفهموا كمان لحد ما الدنيا تقوم لا حول ولا قوة إلا بالله قال ولا نرد شيئا منه ونعلم أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه إلى حد ولا غاية ده كتاب أبو الفضل التميمي جينا بيه ألفه قبل كم قبل 1000 سنة جين تأليفه وفاة الإمام أحمد بن حنبل 200 سنة وبسيط بس فترة 200 سنة الحنابلة ملوا الصحة الكذب على الإمام أحمد بن حنبل دائما احتاج في الوقت ده قبل 1000 سنة هذا الكتاب قاعد معنا عشان يكتب ويبين على أنه ديل كذابين أحمد ما قال الكلام ده بينه وبين الإمام أحمد بن حنبل كم سنة 200 بس وكثر تزيد قليل أو ينقص قليل كذب على أحمد بن حنبل من بدري ولا قريب ده هاشي كده ما تقول أحمد بن حنبل قال لا من بقى قوله شنو ما معتبر عند الناس لأنه في القلول حاشا يبقى الحنابلة دي يروي الحديث هو كبار المجسمة ما كده كونه لا فيما تعالى هنا بالنسبة للطلاق الثلاثة ده عنده الأصل وعند الحشوي الحشوي ما مثلا ابن تيمية هو زول الشحر في أصحاب المذاهب، شحر المذاهب الشيخ محمد نور عبد الله بيقول شنو ابن تيمية قال شيخ الطلاق، الطلاق ثلاثة كون ما يقع هذا هنزول الشحر ياهو. وتبعوا في ذلك ابن الغيم نشر المذهب بتاعه، لكن الحكومة كانت شنو حازمة جازمة بتقبل كلام الفقهاء، استطعت الفقهاء قالوا ده ضلال. ابن الغيم بيسوي ليش نو بيسوي ليش نو كان يركبوه في الحمار بالقلبة، الحمار ماشي كده يقلبوه بجاي بالقلبة ها، ويلفوا به في السوق. وين يا أخوانا دمشق سورية الشام بتاعت بشار الأسد دي، يلفوا به في السوق ومعهم نو عسكري، العسكري يدق عليه جرس تعالوا شوفوا يا أخوانا عشان تحذروا منه، دل ولا ما أسلو هم تضيعوا للناس الطلاق، هم اللي قالوا ثلاثة طلقات ما يقع خافوا منه، يلفوا به في السوق بأمر والي المسلمين في سبل السلام. كان راجوا باب الطلاق تلقوا الكلام ده في سبل السلام الكلام ده فيه يبقى ده شنو ده ابن الغيم هذا كلام نتيجة ما في هناي أي هناي يقول بلا حد ولا غاية. دمن أحمد بن حنبل قال الله ما عنده ماله ولا عنده شنو، الكتابي قال كما يترفع أنه الله عنده حد كافر. الكتاب معك يا شيخ عثمان ولا ما معك؟ الموافقة الصريحة المنقول لسيه المعقول. طيب يلا راجع في هامشه قال بحرف هذه كلها شواهد ودلائل على الحد، فمن لم يقل به فقد كفر. دي عبارته بالحرف ابن تيمية. ما هذه مناظرة الثقافة ذاته ما هناي كتابه ولا ما هو كتابه؟ يلا الكلام ده معناه شنو؟ مرينا كذا ما معناه كده، معناه كده لحد ما يترف انه ابن تيمية قال ها. يلا حكم شنو؟ حكم على ابن تيمية طبعا ما فيه لانه هو فوق مستوى الشريعة عندهم. نقول لكن تقول يعني أصلح أنه قال مبرر شنو؟ كان عنده مبرر يبقى أي ذول قال كلام بتاع دلال عنده مبرر ولا ما عنده؟ خلاص يبقى خلاص يعني تسكت ما في داعي كونك تتقيد الناس. يقول بلا حد ولا قاية كتب يلا الحد والغاية شبه واحد، ما القاية معناها النهاية والحد لا يأتي إلا مع النهاية. عارف لما نقول الله عنده حد التعارف المشكلة معناها شنو؟ هل عنده حد في لغة العرب حسب العربي كذلك نسمي نسمي شنو؟ المحدود. طيب يلا سموا لنا أسماء الله عز وجل الحسنى، الله الرحمن الرحيم، وثاني تقول المحدود كده يقولوا أول هذه الأسماء من خشمكم. طيب المحدود في النحو معناها شنو؟ عندها سيقة في النحو اسمها سيقة شنو يا شيخ؟ اسم المفعول ها الحدود. إذا الحد عنده واحد سوى ولا هو سوى نفسه؟ البرميل ده دردمه ده دردم نفسه ولا دردمه؟ إذا المحدود معناه الحد له، إذا في واحد شنو حد له؟ اعتقاد الكلام ده يكون إيمان ولا كفر؟ طيب بعد نقول بالقرآن بالسنة ورينا محل الحد ما في. طيب استنباطك ما بيبقى القرآن لما يقول الناس كما آمنوا به كفر، عشان كده فهمك للقرآن يا هو القرآن ذاته فهمك للهناء للسنة على السنة يبقى اللي حد وين الجدل يا أخوانا؟ لا بد الناس تفهم. يبقى قال ما في حد ولا قاية، لما تجعلوا حد وقايشنه واحد مجسم كبير مباه الدم اسمه الدشتي، أما الكتاب سماه شنو يا أخوانا؟ إثبات الحد لله وأنه جالس وقائد على العرش، ده عنوان قيد في خلاف الكتاب قدر ده. إثبات شنو؟ الحد لله وأنه شنو؟ جالس وقائد. أنا ليه قبل بقول لك أنه أهل السنة والجماعة هنا انقسمنا المسلمين كلهم انقسموا لكم قلنا اثنين، جزء مشى مع الشيعة وجزء مشى مع شنو بس كده هو بيتين. يلا أي فرقة دالة كان بي وصخها بي عفرة شالت عفشة وخشت مع الجماعة، ما جابوا عربيتين بس يعني ما في عجينة، اثنين سياهي وهدين ركبوا هنا وهدين ركبوا بغادي من الناس الركبوا مع المعتزلة شرط ياتوا المعتزلة ركبوا مع منو؟ من الناس الركبوا معنا شنو يا أخوانا؟ الخوارج. ومن الخوارج الركبوا معنا في شنو؟ في مشبهة برضو مالو قسمناهم المشبهة لنا وهم جزء ركبوا غادي جزء ركبوا جاي اللي قاعد عربي هناك فيها كبسة خشب جاي. الموجودين معنا ديل يا هم اللي جابوا شنو؟ خذ بالك جدا الخشب من المشبهة هم اللي جابوا الترويج، لأنه الله سبحانه وتعالى عنده حد ينسبوا الكلام لمنه؟ أول ذول قال إنه حد منه. الله قال في القرآن ولا النبي قاله ولا قال ابن عباس ولا قال أبو موسى الأشعري ولا قاله عمران بن حسين قاله ما في الصحابي قاله. الله ما قاله الله ما قاله والصحابة قالوا لا قالوا ما قالوا. في كتبهم ذاتها بتاعت الحدي هامينو قالوا أول ذول قالوا عبد الله بن المبارك الكلام طبعا ومكذوب عليه. عبد الله بن المبارك ابن يا أخوانا ده في الطبقة بتاع شنو الإمام مالك رحمه الله. طيب لا بد تعرف الشريعة أكبر من عبد الله بن المبارك. مالك والشافعي أبو حنيف وعبد الله بن المبارك لم بين ابن عباس وغيرهم الاستنشاق في الوضوء كم ما يقدر يبقوا أربعة كلهم ما يقدر يبقوا أربعة ولا بيقدروا الحاج جل كله ما يقدر يبقوا الاستنشاق أربعة بس الاستنشاق ده بس فقط اللي هو شنو ما يقدر يبقوا أربعة بس والمدمد برضو هذا ما يقدر يبقوا أربعة ولا يبقوا اثنين يقول ما يجوز شنو ثالثة بس إلا اثنين ما يقدر يسووا أحكام يبقى. فكيف بهم يستطيع لمن يصف الله بوصف ما جاء في القرآن ما جاء في السنة وما جاء عند الصحابة؟ وأصلا كلمة الصحابة دي بنقولها لأنه شنو صفة الله ما بتثبت بقول الصحابي لأنه قول الصحابي شنو يقولنا ما اجتهاد اجتهاد يسوي في شنو يقولنا في حكم شرعي شيئا شفته وشيئا عقلته وشافه منه والعقل منه لا من يصفه إلا يصف نفسه أو يصف رسوله عليه الصلاة والسلام. طيب من وين تجيب صفة الحق؟ جايبة تشتي 21 نفر من السلف قال أنه قال شنو الله عنده حد منهم قال عبد الله بن المبارك وقال أحمد بن حنبل ونصبوا كذبا وزورا للشافعي كذا لحد جاب 21 نفر. نقول طيب 21 نفر ليه هم ذاته ما بيقدروا يزيدوا شنو أخونا في المضمر ولا في الاستنشاق يستطيعوا أن يجعلوا أنه الله عنده صفة اسمها صفة الحد؟ ها ليه التصديها وين التصديها فكونك سلام أن تجعل عنده حد ما جعلت محدود يبقيت شنو كسرت القاعدة في الجبال قلت فوقها شنو الأسماء والصفات ما له توقيفية ما معنى توقيفية إلا يرجع التوقيف هل هو النقل مش العقل. لو بيثبت لله هذا يجعل الصفة بالعقل انت بتعمل لك شنو إله مخيل في ذهنك وده عمل لك إله وده عمل لك إله تبقى يبقى الإله ما عليها وكأنه كم كتار يبقى لها الله أجل وعظم من ذلك ما في عقل يعمل لك إله. الله سبحانه وتعالى واحد يصف نفسه بنفسه وتصف السنة النبوية المتواترة القطعية مش الأهالية هذا والسلام. كونك تقول فلان قال فلان قال أي كان جبت عبد الله بن المبارك حي وأحمد بن حنبل حي قايدين قالوا الله عنده حد نقول لهم ما عنده حد. الشريعة أكبر من أحمد بن حنبل وأكثر مني خليك من كونه شنو ما كذبوا عليه حنابلة دليل هم دليل حنابلة ده أحمد قال شنو بلا شنو دي الأقاليد بتاعتهم. طيب ها المعتزلة يقولوا ديل هم ناسكم اللي قلتوهم ديل ديل بتقولوا أهل الحديث وديل هم اللي تحتجوا لنا قالوا تقولوا أنه قالوا الله يرى يوم القيامة ما مصدقينكم لأنك إنت كذبت ألف مرة ديل مشوه السنة ذاته السنة ذاته ديل السنة ما تتكلم في التبارات ما في معتزلة معاكم لكن هم معتزلة يقول يهودات اللي روى كذا كذا أنا أخذ بيكم ديل هذات اللي بيروا الأكاذيب جدا شوه الإسلام ما القاية ما النهاية يا شيخ أي شيء عنده حد ما عنده غاية أي شيء شنو يا أخوانا حد عنده غاية. كتب التوحيد كلها بلا حد وكان دار بلا حد جيب في المكتبة الشاملة ويلا شوف جيب كتب تلك العقيدة أكتب بلا حد بس ولا عديه البحث يديك عددها تشوفها في كتب التوحيد فلان بلا حد بلا حد بلا حد بلا حد إلا إله الحشوية بهد عنده ولا قاية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونقول كما قال ونصفه بما وصف به نفسه لا نتعدى ذلك ولا يبلغه وصف الواصفين مهما عملته يصف القاية. نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت يعني كون كلمة جات ظاهرة الشناعة قال ما بنزيلها نقول لي ما من صفة الله ولا نتعدى القرآن والحديث ولا نعلم كيف كنها ذلك إلا ابن تيمية إنه يعلم كنها ذلك شايف شغلها إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله. لأنه ما مرادك ممكن يكون هو وممكن يكون شنو، عشان كده قال فوض الأمر لله. التفويض ولا ما في؟ وقال التفويض في السلف ما في. وآمنت برسول الله بما جاء الرسول الله على مراد رسول الله. شوف مش على مرادي، عشان أنا ممكن تقول شيء ويبقى ما له ما يهو. وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف كلهم، قال متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعرض لتأويله. ده شنو يا أخوان؟ ما بيحصل للتأويل، ما بيحصل للتأويل، ما قلنا شنو؟ ده هو المشكل ذاته يا أول، يا هو ده غير نبينه. بس الكلام ده نلقاه في لب